السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. لقاء اليوم مميز جدا جدا بموضوعه واللي فيه وفي فهم كتير وتوسيع مدارك كتير، فأرجو إن احنا ننتبه، أرجو إن احنا ننتبه. ويمكن لقاء النهاردة عايز أسأل حضراتكم سؤال. بصوا، هحكي لكم حتة كده حصلت من كام شهر. أنا يعني الناس عارفة أنا كده كده ما نزلت على الصفحة، وإن أنا سافرت ماليزيا من كام شهر، وانا لا ازعم ان انا رحت بلاد كتير في العالم، يعني رحت كل اللي روحته في حياتي يمكن 4 دول يعني. ولكن لما رجعت من ماليزيا حسيت بصدمة حضارية. يعني مش رحت بلد حلوة وطبيعة مش بس كده، خلي بالكوا، طبعا الطبيعة وبتاع، واحنا عندنا برضو طبيعة وحاجات حلوة كتير جدا جدا جدا، بس انا حسيت بصدمة حضارية. يعني في حاجة، يعني ازاي، يعني ازاي، ازاي والله ازاي بقى حاجات كتير جدا جدا. وابتديت احس ان ايه ده احنا في ناس سطحية جدا وفي ناس مش فاهمة، والموضوع طلع اكبر من كده بكتير، و و و وجا في دماغي بقى كمية شبهات، حاجات الناس اللي كانت بتتكلم فيها مجرد ان انت تروح هناك تختفي تماما. يعني فكرة ان المسلمين مش متقدمين، ماليزيا مسلمة، روح اتفرج، المسلمين اللي مش متقدمين، ان المسلمين متأخرين، روح اتفرج، انه مش منظمين، روح اتفرج، ان روح اتفرج. يعني هو انت ليه قلت انت ليه خالط بين، يعني بين كلمتين، المسلمين والعرب؟ العرب أقلية أصلا في المسلمين، أقلية، يعني عامة المسلمين مش عرب أصلا. يعني احنا بنتكلم مثلا ان في 1,700,000 اسف، 1,700,000,000 او اكتر كمان مسلم في العالم، العرب كلهم على بعض ايه 400 مليون، 400 مليون ولا، يعني ما جابوش النص حتى، واضح. فمعنى كده ايه؟ ان انت بتتكلم في حتة تاني خالص، ان لا، ان الناس متجاوزة، ده الناس تجاوزت ده. فانت ممكن تكون عايش في شبهات هي بتاعتك انت الشخصية، يعني دي الهاند باج بتاعتك، مش ان دي الحقيقة اطلاقا. بترجع برضو تسأل نفسك، احنا كعرب وكمسلمين في العالم ليه مش رقم واحد؟ ليه احنا كمسلمين كنا نسود هذا العالم، كنا نسود هذا العالم، وكنا حقيقة اسود هذا العالم ده بجد. كان الناس لما تحب تتفاخر على بعض ان هي متعلمة بره، تذكر في كلامها كلام لغة عربية عشان خاطر يقولك انا متعلم بره في بلاد العرب وفي بلاد الاندلس، وهو يعني يظهر كده ان هو زي انت النهاردة لما تعمل كده وتدخل انجليش في النص، لان الانجليش دلوقتي هو لغة العلم العالمية الاولى في الدنيا كلها، ده بلا خلاف، مش هنتكلم ولا نتناقش في القصة دي. في وقت من الأوقات كانت اللغة العربية هي لغة العلم الأولى في العالم، فكان لازم تفهم عربي كويس أو تاخد الكتاب المترجم من العربية إلى اللغة بتاعتك عشان خاطر تعرف تتعلم، لأن هم كانوا يسودون هذه الدنيا، يسودون هذه الدنيا في جميع المجالات، وما كانتش بمعزل عن الدين ولا في بعد عن الدين ولا انقلابية على الدين، لا لا لا لا لا، كانت كل حاجة ماشية مع بعض. كنا كده لأننا مسلمون، مش لأننا محبين للعلم فقط، لأننا مسلمين. كنا نرفع الشعار والهوية بتاعتنا مش مجرد كلام وخلاص. فهل الموضوع اختلف ليه؟ يعني ليه احنا دلوقتي احنا مش في ديل، احنا في عصعوص العالم، يعني مش في ديل العالم، احنا انت مش في انت ليه؟ ليه؟ يعني اذكر ان شيخ الازهر يوما ما كان بينتقد الأوضاع للمسلمين عليها، بيقول إحنا دلوقتي نرى مشكلة ضخمة في بلاد المسلمين، بيجلس فيها الغرب والشرق عشان خاطر يقعدوا يحلوا مشاكلنا وإحنا قاعدين بنتفرج. إشمعنى؟ ليه؟ إيه الحكاية؟ ليه مش مجتمعين؟ ليه مش متقدمين؟ ليه؟ هل الموضوع له علاقة باللي احنا كنا بنتكلم فيه؟ خلينا اقرأ لكم كلام الإمام محمد الغزالي. احنا دايما كنا في المقدمات في الأخلاق كنا بنتكلم من كتاب مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة، اللي هو اختصار منهاج القاصدين لابن الجوزي، اللي هو اختصار إحياء علوم الدين لأبو حامد الغزالي. ده الإمام محمد الغزالي، الإمام محمد الغزالي المصري المعروف رحمه الله، بيقول لك إيه؟ كلام مهم أوي يا جماعة، الكلام ده بقى من ذهب. ليه إحنا متخلفين؟ ليه إحنا في ديل العالم؟ هل نحن ضعاف؟ جهلة؟ هل في حاجة؟ بيقول لك إيه بقى؟ يقول في كتاب الطريق من هنا، الكتاب ده رائع رائع رائع، ممكن يكون مش متفق مع اغلبه، يمكن في حته حديثيه كده لها علاقه بالاحاديث الضعيفه والصحيحه في فيها كلام، ولكن الكتاب رائع رائع يعني نقله يعني. فايه احد الفصول بيقول قضيه الاخلاق عندنا، فبيقول لك ايه؟ هل ترجع هزيمتنا العامة في كل المجالات إلى أننا لا نملك طائرات بعيدة المدى، وإلى أننا لا نصنع القنابل الذرية؟ إحنا متأخرين عشان خاطر إحنا ما بنعملش كده، لا نمتلك هذه الأشياء. بعض الناس يتصور أن عجزنا الصناعي والعسكري هو وراء تخلفنا هنا وهناك. إحنا متخلفين صناعيا، زراعيا، عسكريا، بلاد العرب بلاد المسلمين، تمام؟ عشان خاطر كده احنا متخلفين، عشان خاطر احنا لا نمتلك هذه الصناعات العسكرية والصناعات الغذائية والاقتصاد، فاحنا متخلفين عشان كده. بعض الناس بيفتكر كده، بعض الناس يتصور ان عجزنا الصناعي والعسكري من وراء ان او ان كمان عجزنا الصناعي والعسكري ده من وراء تخلفنا هنا وهناك، هو ده السبب، وان امتنا لو ملكت هذه الأسلحة لسادت وقادت الدنيا كلها. ثم يقول إن هذا فكر سقيم. أنت كده بتفكر غلط، ده فكر سقيم، ده فكر عيان، أنت كده سطحي قوي، ده أنت جايب النتائج بتاعت النتائج وبتحطها مقدمات وأنت مش واخد بالك. إن هذا فكر سقيم، والواقع أننا مصابون بشلل عضوي في أجهزتنا الخلقية وملكاتنا النفسية يعوقنا عن الحراك الصحيح. الواقع أن إحنا مصابين في أخلاقنا إصابة شديدة، هي اللي مخليانا مش عارفين نتقدم، وأن مجتمعاتنا تشبه أحياء انقطع عنها التيار الكهربائي فغرقت في الظلام، ولا بد من إصلاح الخلل الذي حدث كي يسطع التيار مرة أخرى. الإمام الغزالي، وأنا عارف إن الكلام ده ابتداء ممكن حد يبص له بالمبالغة، ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده، هو ليه الراجل ده متدروش قوي كده؟ إحنا يعني متخلفين وفي ديل الأمم، ومش دولة عظمى ومش دول عظمى عامة، عشان إحنا اخلاقنا وحشه؟ يعني انا لما تبقى اخلاقي كويسه هبقى قدام؟ ما في ناس كتير اخلاقها كويسه، احنا ليه مش قدام؟ هو مش بيتكلم عن محمود واحمد وحسين، مش بيتكلم عن نهى وسهى وتقى وامال ومنال وابتهال، هو بيتكلم عن المجتمع. في مجتمعات قويه في اخلاقها وفي مجتمعات ضعيفه في اخلاقها، فالمجتمعات اللي قوية في أخلاقها وأخلاقها أخلاق صحيحة حسنة إسلامية، دي مجتمعات بتتقدم، والمجتمعات التانية بتتقهقر، مش عشان خاطر دول عندهم فلوس ودول لأ، ودول عندهم اقتصاد ودول لا، ودول عندهم قنابل ذرية وطيارات ودول لا اطلاقا. وخليني افهمك العمق اللي بيتكلم بيه عشان لا تكون فاكر برضو ان هو لسه متدروش. عمرك شفت عربية ألماني، عربية ألماني نازلة بعيوب صناعة في الكهرباء والتكييف ومش متينة كفاية ومش متقفلة كويس في ألمانيا؟ عمرك شفت عربية ألماني كده؟ عمرك شفت عربية ألماني مش معمول لها الأجهزة أو اختبارات الأمان؟ عمرك شفت عربية ألماني ملهاش اختبارات أمان؟ أو كروته اختبارات الأمان؟ عمرك شفت عربية ألماني كده؟ طب أقول لك بلاش بلاش دي بلاش دي. عمرك شفت كاميرا ياباني وحشة؟ ومش دقيقة؟ عمرك شفت دي؟ شفتها قبل كده؟ طيب ليه؟ ليه؟ عشان المجتمع الألماني اللي هو في يوم من الأيام كان معروف إن هو مجتمع كسول وغشاش وضايع، وفي وقت من الأوقات مر بأزمات ما تقوموش لغاية يوم الدين، بس تجاوز كل ده وصلح نفسه، صلح نفسه مش كأفراد، كمجتمع، كمجتمع، لدرجة إن دلوقتي كلمة ألماني تدل على الجودة، كلمة ألماني فقط تدل على الجودة، تدل على الانضباط، دي عربية ألماني، أنت بتهرج، دي عربية ألماني يا راجل. لا لا، اللي يركب ألماني، إحنا عندنا في مصر يقولوا كده، اللي يركب ألماني ما يركبش حاجة تاني. خلاص، ركب ألماني، ركب المرسيدس، ركب البي إم، ركب أي حاجة، أي حاجة ألماني هي طبعًا في حاجات تانية، دي الحاجات بقى يعني بريميوم شوية ولكجري وبتاع، وفي حاجات بقى تانية اللي هي إنما مش لكجيريوس قوي كده، ولكن في الجملة هي موجود، بس في الآخر ألماني. ألماني. واضح. ففي حاجات مفيهاش كلام. مفيهاش كلام. لأن هي معروفة هي طالعة منين. طب ليه الألمان كده؟ عشان منضبطين. في حاجة اسمها انضباط. روح أي مؤسسة في أي دولة متخلفة. في أي دولة واحكم هي متخلفة ولا مش متخلفة؟ بإيه؟ شوف الموظفين هيروحوا الساعة كام؟ وشوف هيبدأوا شغل الساعة كام؟ وشوف هيمشوا، آسف، وشوف هيقفلوا الشغل الساعة كام؟ وهيمشوا من المكان الساعة كام؟ دول بقوا 4 مواعيد، رغم إن هم مفترض يكونوا ميعادين بس. هيجوا الساعة كام؟ ده ميعاد. وهيبدأوا شغل الساعة كام؟ ده ميعاد تاني خالص. وهيقفلوا الشغل الساعة كام؟ ده ميعاد تالت. وهيمشوا الساعة كام؟ واحتمال ال4 مواعيد يكونوا مالهمش علاقة ببعض، واحتمال كمان يكون ال4 مواعيد يكونوا مش قانونيين. لما تكون في مكان بتشوف الغش وبتسكت تبقى مش أمين، دي أخلاق. لما تكون سلبي دي أخلاق. لما تكون بتاخد حق غيرك دي أخلاق. لما تكون موظف وتقدر، طب والله لا أنساها، استنوا هحكي لكم. كنت في ماليزيا وكنت في كوالا ومفترض إن أنا هركب المطار، في المطار هركب الطيارة إلى جدة، ماشي، وكوالالمبور هي عاصمة ماليزيا. الموظفة عملت معايا، أنا بيتهيألي لو أنا عندي رقم رئيس وزراء بتاع ماليزيا وهو كلمها ووصى عليا، مش تعمل معايا اللي عملته ده. عملت معايا كل حاجة ممكن تتعمل في الدنيا، لدرجة ان هم كانوا بيحجزوا لي حاجات في التأشيرة، وبيحجزوا لي طيارة تانية، يعني بيعملوا لي كل حاجة. كل الدنيا وقفت عشان واحد، عشان واحد. انا كنت عمال اقول في دماغي هم، وعلى فكرة وبيعملوا الموضوع وبنفس طيبة جدا جدا جدا جدا. بعد فترة طويلة ما عرفوش يعملوا لي حاجة، والطيارة راحت عليا ورحت في طيارة بعد كده، يعني غيرت الطيارة بعد كده. ولكن في الجملة اللي أنا بتكلم فيه إيه؟ إن هم جابوا آخرهم قمة الإحسان. كم موظف النهاردة بيروح ما بيضيعش دقيقة، بيخرج السلعة أو المنتج اللي بيعمله في أحسن طريقة، اشتغلش 70%، اشتغلش ما بيشتغلش 50%. احنا عندنا ناس بيشتغل 10% و20% و30%. فتيجي تقول لي، أنا آسف يعني، أغلب الموظفين اللي موجودين، طب بتطور نفسك؟ طب بتشتغل كويس؟ طب بتحسن؟ أنت كتير. أقول لكم بقى، أنا أقول لكم، كتير من الناس بتكلمني في التليفون، بتكلمني ايه على مسألة، لان انا بتكلم في الموضوع بتاع ان انت تمشي بدري وتمشي معرفش ايه وتعمل كذا وتسيب شغلك وتمشي وبتاع. كتير جدا لما حد يكلمني بيكلمني مش بيسأل، بيكلمني يعترض ويقول لي ما على قد مرتب اللي بيديهولي. طب ما تستقيل وتروح تشتغل شغلانة تانية، مش تبقى امين. لا، هو مش امين، هو ما عندوش ضمير وما عندوش استعداد ان هو يخرج الحاجة بإحسان. وده مش واحد، ده فكر جماعي في جميع المؤسسات. ما عندوش المشكله ده، عندوش مشكله، ما عندوش مشكله ان هو يضلل واحد زميله، وان هو عامه الناس انه لما يعرف سكه ازاي يبقى متفوق ما يقولش للناس الباقي عشان خاطر يتميز لوحده. فين الايثار؟ فين نفع الاخرين؟ ما دي اخلاق. فين ان انت تشيل زميلك عشان خاطر الشغل يفضل ماشي كويس جدا جدا؟ لا انا مال، انا ايش ده؟ دي اخلاق. فين العدالة في المرتبات؟ لا هو انا هدهسك وما ادكش مرتب واقول لك انت ابن الشركة، ما دي اخلاق. فين العقول الكبيرة؟ انا اسف ان انا اقول اغلب الناس تافهة الا من رحم الله. بص على الشركات وشركات بترول والله ساعات، وبص على المشاكل اللي جواها، يا لهوي، يعني يا نهار ابيض، ايه ده؟ ايه المشاكل ده؟ في مشاكل اقسم بالله لو دخلت في مسابقه تاخد مركز اول تفاهه بين الباشمهندس فلان والباشمهندس فلان والباشمهندسه فلان. شلاليه في الترقيات وفي التقارير. ده موجود في شركات كبيره وفي موظفين كبار وفي مسؤولين. الإسراف، اشتري اشتري اشتري اشتري اشتري، هات هات هات هات. على فكرة على مستوى المؤسسات وعلى مستوى القطاع الخاص وعلى مستوى الأسر، كام واحد يا جماعة انتوا عارفين احنا بنعاني مش من أزمة غذاء، احنا بنعاني من إهدار الموارد الغذائية. العالم العربي، بصوا العالم كله فيه إهدار للموارد الغذائية بمعدل 70 كيلو، 70 كيلو سنويا للفرد. دي أرقام ضخمة جدا، سنويا أرقام ضخمة جدا. العالم العربي المعدل فيه 100 كيلو، زيادة 30 كيلو، زيادة 30 كيلو، حوالي 40% من اللي فات او فيما يقرب ذلك. كارثه، لان في اسراف اسراف اسراف. انت بتشتري الهدوم عشان يبقى بتشتري هدوم، جيب اكل، كم حد الاكل بيبوظ عنده في الثلاجه؟ ده اسراف. ففي طبع وخلق اسمه اسراف موجود في الدنيا، موجود في المجتمع المسلم، موجود. السطحيه، الانانيه، عدم الأمانة، أخلاق المسلمين مش موجودة، أنا آسف. فأنت عايز تعمل قنبلة ذرية وأنت ما عندكش أصلا الأمانة وما عندكش الجد وما عندكش الاجتهاد وعندك تفاهة وعندك سطحية، تعمل إزاي؟ كمجتمع، مش بتكلم كفرد. أنت ما عندكش، يا جماعة إحنا لما بنقع في مشكلة أول حاجة في تيجي في دماغك كل جاي تعرف حد مهم؟ ده غياب للعدالة. بص عشان خاطر تبقى عارف، بس انت تقول الدولة دي فيها عدالة واهلها بيستخدموا طرق العدالة فيها او ما فيهاش، اول ما تقع في مشكلة. لو قلت انا بدور على حد مهم انت في حتة تانية، لو قلت انا بدور على محامي انت الدولة فيها عدالة. احنا بنشوف المظلوم بيتظلم وبنسكت وبنتكلمش. ولما ابني يتحط في موقف بيبقى انا اتربيت على ان الظلم موجود خلاص، فاقول له اسكت اسكت اسكت، امشي جنب الحيط ما تتكلمش، ايه المشكلة يعني؟ فتلاقي واحد من حقه انه يتعين دكتور لانه الاول، بس ابن الدكتور فلان الفلاني هم اللي عينوه، وتلاقي الناس ساكتة وطلبة الدفعة بتسكت والناس كلها تسكت، لدرجة ان الموضوع ده بقى معروف عادي جدا جدا جدا. عايز تقدم على اساس ايه؟ مفيش اخلاق، ده اسمه ظلم واسمه ذل، مفيش اخلاق. فين نصرة الضعيف؟ فين نصرة المظلوم؟ ده خلق. فين الامانة اللي عند الدكتور والولد اللي تعين ظلم؟ ده خلق. فاخلاق كتير كتير كتير قوي مش موجودة. الأخلاق دي هي اللي لو كانت موجودة كان زمانك معروف بالانضباط في السلع بتاعتك، وبالجودة في السلع بتاعتك، وبالانضباط في الشروط بتاعتك، فكنت اقتصاديا هتبقى عالي. لو كان عندك إحسان وعندك جد كنت هتبقى عسكريا عالي. لو كان عندك وعندك وعندك كنت هتبقى في كل حتة. إنما مشكلتنا الكبرى في الجهاز المناعي للأمة، الأخلاق ضايعة. إلا من رحم الله، ففرادة. فالناس اللي عندها أخلاق فرادة، ده وده وده وده. وإحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا إن إحنا بنخلط ما بين الذوقيات والأخلاق. إحنا فاكرين الذوقيات هي إيه؟ الأخلاق هي إيه؟ من فضلك لو سمحت كنت عايز كذا. أنت كلمت حد كبير تقول له من فضلك شكرا، بعد إذن حضرتك ممكن كذا كذا كذا كذا كذا، تمام؟ بعد إذن حضرتك، الله ده أنت بتتكلم بشكل مؤدب جدا، أنت مهذب، أنت عندك أخلاق، شكرا. لقيت بنت واقفة وأنا قاعد في مكان، فقمت عشان خاطر هي تقعد، لأن مهم جدا إن إحنا نعتني بالقوارير بتاعتنا. شكرا، أنت أنت ذوق جدا، أنت عندك أخلاق كريمة، أنت متربي، ست كبيرة بشيله، كل الكلام ده جميل جدا جدا جدا، بس هل هي دي الأخلاقيات؟ الست الكبيرة اللي أنا شايفها مش قادرة تشيل فأنا قمت رحت وشيلت معاها، دي ده عرض لخلق اسمه الرحمة واحترام الكبير وإعانة المحتاج. لو دول موجودين هيبقوا موجودين في حاجات كتير جدا. كام يوم ماشي داخل كايرو فيستيفال، فكايرو فيستيفال فيه إشارات جوه، فالإشارة حمراء، فانا واقف. انا عارف ان الاشاره جوه بالمناسبه مش اشاره مروريه، يعني هي تنظيميه مش اكتر، هي مش مروريه عليها غرامات وبتاع، بس انا بمرن نفسي رغم ان مفيش حد، بس بمرن نفسي على الالتزام. وانا معدي ببص على الناس وهي ماشيه كده، بص تلاقي حمر بس مفيش حد معدي. احنا ما عند انا تيجي تقولي ايه؟ ايوه بس دي تنظيميه، هي لازم يبقى عليها غرامه عشان التزم بيها؟ ما تيجي نجرب نبقى منظمين. مش الناس بتطلع بره وبعد ما تطلع بره ترجع تقول لك ايه ده بره في عندنا وعندهم وبتاع وبتاع؟ طب ما تعمل زي بره عندنا، ولا انت مش فالح الا ان انت تنتقد؟ اعمل انت كده، اقسم بالله. وانا بقولها انا بقى، تمام؟ مواقف كتير جدا الواحد يبقى عنده الواسطه اللي تخليه يتجاوز كل حاجه، والله واقعد مع الناس بره، لان لما بقعد بره وببص على اللي داخل مش في الدور بتاعه بتضايق منه لأنه خد امتياز بغير وجه حق، مش من حقه، عشان يعرف فلان بيه وفلان معرفش ايه. فقررت ان انا ما اضايقش حد. وما بقولش ان اللي ما بيعملش كده اللي بيروح يعمل كده غلطان، مش هقول كده، مش هقول. بس تخيلوا كلنا كنا عندنا نفس الفرصة، كان زماننا كلنا قاعدين بره، كان زماننا كلنا قاعدين بره، كان زماننا كلنا ماشيين على النظام. انما احنا مش هنمشي على النظام لان مفيش نظام، مفيش نظام. لما انت تشوف حد محتاج وما تساعدوش تقول يستاهل اصله كذا، ما دول اللي كذا، ما ده اللي كذا وبتاع، يا عم ساعده خليك رحيم. فلما يكون عندك رحمة هتترجم، عندك إيثار هيترجم، عندك احترام هيترجم، إحسان هيترجم، جدية هتترجم، زي ما يكون عندك أدنية هتترجم، تفاهة هتترجم، عدم احترام للعهود والمواثيق والمواعيد والكلمات هتترجم. فما تيجي تبص، هو احنا ليه ورا؟ احنا ورا عشان خاطر عندناش هذه المنظومة الأخلاقية بشكل مجتمعي، إنما عندنا إيه؟ عندنا ذوقيات كتير جدا بنتعامل بيها مع بعض وسميناها أخلاق، إلا من رحم الله. عرفتوا احنا ليه ورا؟ عرفتوا احنا ليه ورا؟ عشان انت ما تعرفش. كان احد ال كان عمرو اديب عمرو اديب مره كان بيتكلم عن مفاعل بتاع الضبعه، فبيقول بطريقته المعهوده، يقول لك انا ما عنديش مشكله ان احنا يكون عندنا مفاعل، انا يعني انا فرحان ان انا عندي المفاعل، انا بس عمال افكر في حاجه. سؤال، هو الراجل الحارس بتاع المفاعل ده هيكون مننا اللي هو ايه؟ بس معلش نسيت اقفل الباب، ومعلش دخل لي الاستاذ معرفش ايه، طلع لي الخرطوم بتاع الميه التبريد ده بره وبتاع، وقعد يقول شويه حشات حاجات ده. ايوه هي دي مشكله فعلا، ان انت ممكن تبقى جايب حاجه جامده جدا، بس انت عشان ما بتعرفش تعمل معاها ما بتعرفش تحافظ عليها خالص. اقول لكم حاجه من غير زعل، هو كميه اعداد المطلقات دول بسبب ايه؟ بنت ما تربتش وولد ما ترباش، بس بكل بساطه، يا كده يا كده يا الاثنين. واحده فعلا شنيعه ما كانش ينفع انها تكون زوجه، اتطلقت. شنيعه على فكره، ممكن تبقى زوجه جدا، بس ما عندهاش أخلاقيات الزوجة والأم وتحمل المسؤولية والصبر على المهام وطاعة الزوج وحسن التبعل والإيثار والاهتمام ما عندهاش ده، الراجل ما استحملش طلقها. وممكن تبقى وهمية كويسة جدا فيها كل اللي أنا بقول ده، وأحسن بنت في الدنيا، بس اتجوزت واحد ما ترباش، مش متحمل المسؤولية، ومش شايل اللي وراه، ومش شايل مصاريف أولاده، ومش شايف مصاريف زوجته، ومش شايف أمورهم الدينية والدنيوية وبتاع. أنا لما بدخل مكان ويجي وقت الصلاة، بخش بروح المسجد، أروح أصلي في مول ولا في مكان عام، بلاقي دايما راجل شايل ماسك ابنه ورايح بالمسجد، وده ودايما تلاقي بره واحد سايب ماشي، هو عمال هو يتمشى وهو وابنه بتاع. ايه الفرق بين الاتنين؟ ده قرر يربي ابنه انه لما الاذان يدن نروح نصلي، انما ده يا ابني والله لا انت بتصلي ولا ابوك بيصلي ولا اهتم، فما شالش اللي وراه لا دين ولا دنيا. على فكره كتير جدا كده، كتير جدا مش شايل، وبناء عليه خلاص مش فارقه معاه، مش فارقه معاه. فبقى في الاخر ايه؟ الباشا بقى مش عارف يكمل فطلق، ولما يطلق ولا يصرف ولا بتاع، كان فيه وخلص. يا ريته راجل وشايل اللي عليه، لا راجل ولا عنده اخلاق ولا شايل اللي عليه. فانت بتتكلم ان اقتصاديا احنا مضرورين، انتاجيا انت مضرور، امنيا انت مضرور، اجتماعيا انت مضرور، وكل ده وعمالين نهتم بالذوقيات والمظاهر وسايبين الاصل وهي الجهاز المناعي للامه وهي الاخلاق. عشان خاطر كده لما تلاقي ان اجر بتاع الاخلاق كبير قوي للدرجه دي، اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احسنكم اخلاقا، ده مش عشان خاطر بيقول لها من فضلك يا طنط منى وبعد اذنك يا طنط سهى وتفضلي يا انكل محمود، لا والله مش عشان كده، موضوع اكبر من كده، اكبر من كده بكتير. عايز اكمل كلام الامام محمد الغزالي رحمه الله، اجابه على طريق على سؤال كيف نتقدم ومن أين الطريق؟ يعني هو كتاب أصلا ما اسمه الطريق من هنا، الطريق من هنا، كتاب الطريق كتاب الطريق من هنا. فهو بيتكلم عن منين بقى؟ يعني نمشي ازاي؟ فبيقول لك ايه، وعندما ترى مجتمعا صارما في مراعاة النظام، ما هو دي اخلاق، دي اخلاق، صارما في مراعاة النظام، ان اللي حط النظام يلتزم بالنظام، واللي اتحط له النظام يلتزم بالنظام، مش ان اللي حط النظام حاطط اكسبشنز واستثناءات ليه هو وقرايبه ودنيته كلها متعارف عليها، وبناء عليه الدايره دي بتفضل توسع، واللي محطوط له النظام بيحاول يهرب كمان هو، يبقى فين النظام؟ يبقى اتحط النظام ليه؟ فبيقول لك لا، وعندما ترى مجتمعا صارما في مراعاة النظام، دقيقا في احترام الوقت، دقيقا زي الألمان كده، اليابانيين بالثانية ناس بتروح دول، يمسك الساعة كده ويقول لك ايه، الاتوبيس جاي كمان 3 دقايق و40 ثانية، يفضل يقف لحد ما ايه يخلص 3 دقايق و40 ثانية كده الاتوبيس جاي، يقول لك ايه ده، ايه الانضباط ده؟ طب ده بيحصل لك، ده بيحصل لك في حاجة اصلا؟ يقول لك صريحا في مواجهة الخطأ، مش بنفضل بقى يعني انا اسف نفضل نليس الاخطاء بتاعتنا، وده على جميع المستويات، في الجامعة، في الدكاترة، في المدرسة مع المدرسين، بين الطلبة، في الأسرة، بابا وماما، في الجيران، في الكذا، في الأعلى خالص، في الأعلى تماما، نفضل نليس لبعض. فيقول لك لا، صريحا في مواجهة الخطأ، ما هو مش معقول يا جماعة، مش معقول يعني، ما فيش ولا غلطة يعني، يعني ما فيش ولا اعتراف ولا غلطة، عشان ما فيش ولا غلطة، ما هو لو حد بيعترف إن هو ما عندوش ولا غلطة، يبقى ده يا معصوم من الخطأ يا فاشل ومش عارف انه فاشل. فلازم نبقى فاهمين ان انت في مكانك انت لازم تبقى شايف اخطائك كويس. كتير الناس بتكلمنا يفضل يحكي لك القصة كأن الطرف التاني مش ظالم، كأنه يعني بياكل بني ادمين عايشة، القصة مش منطقية، انا مش مصدقك، تفضل ماشي وراه وتجرجره وتلاقيه هو السبب، تلاقيه هو السبب. فلا، صريحا في مواجهة الخطأ، شديد الإحساس بحق الآخرين، عايز تتقدم لازم تبقى كده، غيورا على كرامة الأمة، أنت حريص إن أمتك وبلدك وأمة المسلمين تبقى في أعلى عليين، كثيرا عند الفزع قليلا عند الطمع، لما نيجي نبذل كلنا نبذل، ونبذل من غير حساب من أجل هذه الأمة الإخلاص، وقليلا عند الطمع، لما نيجي ناخد تاخد على قدك، تاخد على قدك، مؤثرا إرضاء الله على إرضاء الناس، أهم حاجة نرضي ربنا، مش ههبش واطلع أجري، لا يعني أنا أعتذر، كان في زي وقت من الأوقات كده من التفاهات بتاعت الأغنية اللي كانت نازلة في الأوقات اللي هي أنتش وأجري، وكنت بشوف، ما انا موجود على السوشيال ميديا، ما برضو ميزة السوشيال ميديا وعيبها في نفس الوقت ان انت بتشوف كل حاجة، تشوف كل حاجة بس ما تنسقش معاها، اعرف من بعيد من غير ما تتسحل. فكان المذيع من دول يسعى كل السعي عشان خاطر يجيب الواد بتاع عنتش شواجري ده، ليه؟ عشان يعمل حلقة عليه، مش مهم بقى هيجيبه يهزقه، هيجيبه وينتقص منه، هيجيبه ويبين قد ايه انت ولا حاجة، قد ايه قد ايه قد ايه قد ايه، انت اصلا جبته ليه؟ تقول لك ما هو شيء منتشر في المجتمع، ما شفتش حاجة تانية محترمة منتشرة في المجتمع؟ انت ده اللي بيمثلك وبيمثل جمهورك، تفاهة وسطحية بس يعني، مش اكتر من كده. فبيقول لك ايه، عندما ترى هذه، يقول مؤثرا ارضاء الله على ارضاء الناس، يقول عندما ترى هذه الخلال تلتقي في مجتمع ما، نثق انه ياخذ طريقه صعودا الى القمه. طبعا زي المجتمعات اللي معروفه بكده، بالساعه وبالثانيه، انضباط واحسان وتعاون ومفيش اسفنه وكذا وكذا وكذا، تقول لي يعني ما عندهمش شر؟ عندهم، بس ما يغلبش عليهم الا الاخلاق دي على الأقل في الشغل، إنما حتى الأخلاق دي عندنا في الشغل، في القوانين وفي الأنظمة وفي الأسر مش موجودة. طب النهاردة عارفين انتوا عارفين بره طبعا من ايه 16 سنه 18 سنه بيمشوه بره البيت وخلاص، انت اعمل اللي انت يعني ابتدي اعتمد على نفسك. انت النهارده عندك واحد عنده 20 22 23 24 سنه ويمكن اكبر، اقسم بالله اقسم بالله بيغرق في شبر ميه، بيغرق في شبر ميه بدعوى ان ابني وبربيه وبوفر له كل حاجه وبعمل له اللي ما اعرفش ايه وكذا وكذا وكذا وكذا، هتفضل في نفس الدايره. انت عودت ابنك يكون شخص اعتمادي، مستنيه يبقى راجل على اساس ايه؟ انا عايز افهم. رساله لكل اب وام، اما انت ابنك انت مش طالب منه اي مجهود في حياته الا ان هو يكون بيذاكر بس ومش بيتحمل مسؤوليه تانية غير دي، وكمان يا ريته من الاوائل. مش ابنك مش من اينشتاين، مش هنمثل على بعض. مستني انه يبقى راجل متحمل للمسؤوليه ليه؟ يعني ايه الحاجة اللي انت عملتها بجد والله عشان الولد ده يطلع متحمل المسؤولية؟ تقول لي ايه انا مستغرب الولد ده بيقلد مين؟ لا ابنك فاضي، ابنك فاضي يا باشمهندس، ابنك فاضي يا دكتور، يا دكتور انت دخلت ابنك احسن مدرسة، يا باشمهندس انت دخلت ابنك احسن كلية، يا هانم انت وديتي بنتك في اجمل جامعة، جبتوا لهم احسن عربية، انما فاضيين من جوه، فاضيين فاضيين خالص، ما عندوش المعاني اللي تخليه شخص مسؤول. فانا مش فاهم انت مستغرب ليه اصلا انه طالع تافه او فاضي او مش بيحسبها او مش مهتم بمستقبله او مش عنده حسن تصرف. مش فاهم انت مستغرب ليه. طب ما صح يعني الولد وصل للنتيجة اللي انت بتوصله ليها، هو اللي انا مستغرب له هو ان انت مستغرب. غريبة قوي دي، يعني مستغرب ان انت مستغرب. فلا ابنك فاضي، مش انت كنت عايز تريحه؟ تقول لي يعني يعني انا لازم اتعب ابني؟ لا ما بطلبش منك تتعبه، بطلب منك ان انت تربيه على تحمل المسؤولية، وهذا الامر فيه كثير من التعب. يعني انا مش رايح اتعب عشان اتعب، انا رايح اربي فبتعب وبتعب عادي، بس انا في ظهره بحميه. انما لما يكون في ظهره عشان خاطر اناوله الحاجات من ورا ظهره، عارف انت الولد بيبقى ماشي في الدنيا كده ماشي، وكل شويه بابا يقوم مطلع له ايديه يقول له ايه خد دي خد دي خد دي. الولد ما بيتدورش يبص لبابا، بابا بيوفر له كل حاجه، فالولد يا عيني وراسه ما بتتحركش خلاص، هو بص قدام. عشان خاطر كده لما بيكبر بيبقى دايما غير راضي عن الشغلانه الاولى والثانيه والثالثه ومش عارف وبتاع، وبقى فيه دايما حب كده، هو انا عايز اعمل ستارت اب وابقى انا انتربرينور وعايز اوصل للمعرفش ايه وبتاع، وينسى قصه الكفاح. مش هتوصل لحاجة كبيرة من غير كفاح، طب عادي يعني، إنما أبوه ما ربهوش على دي، فما ينفعش مش توصل لحاجة. فمن أين الطريق؟ من الأخلاق، من الأخلاق إن أنا أربي ابني على الجدية. الجدية خلق، زي ما التفاهة خلق سيء، الجدية خلق جيد، الإحسان، الانضباط، احترام الكلمة، التعاون مع الناس، نصرة الضعيف، كل الكلام دي أخلاقيات، دي اللي بتبني المجتمعات، من غيرها أنت في أسفل سافلين في المجتمعات. بيقول إيه؟ بص الكلام بقى، بيقول لك إيه؟ وقد كان المسلمون الأوائل نماذج أخلاقية تجسد فيها الشرف والصدق والطهر والتجرد، ولذلك تصدروا القافلة البشرية عن جدارة ولا غروة، فقد كانوا صنع الإنسان الذي وصفه الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. حط اتنين موظفين في مكان، حط اتنين أئمة مساجد في مكان، حط اتنين أبناء في أسرة واحدة في مكان، حط اتنين مسؤولين في مواقف قيادية في مكان، واحد عنده حب للخير وتواضع وانضباط وتحمل للمسؤولية وإيثار لنفع الناس، والتاني عكس كده. لو ابن هيبقى وحش، لو مسؤول هيبقى زفت، لو طالب هيبقى رايح في داهية، لو لأن الخلق وحش، والمجتمع توافق على ان الدلع ميزة. الدلع مش ميزة، الدلع براحتك، بس محدش هيحترم دلعك. انت مبسوط دلوقتي مش تنبسط قدام. يا جماعة، تلات ارباع الناس الناجحة بتقول انا الدنيا علمتني، نادرا لما تقول انا ابويا وامي علموني. الاهالي توافقوا على ان احنا ما بنعملش حاجة الا ان احنا نعلم ونأكل ونشرب ونراعي ونربي، اسف، نراعي ونفندق الحياة. يعني هو بيفندق الحياة، hospitalization بس، يعني العناية مش التربية، الاعتناء فقط. طب ليه؟ ليه؟ بص الكلام، بيقول لك الإمام محمد الغزالي، بيقول لك إيه؟ في كثير من البلاد الإسلامية، كلام جارح بس بيلمس الواقع، بيقول لك في كثير من البلاد الإسلامية رأيت الوساخة في الطرق والبيوت أو في الملابس والأبدان، شغلة مش نظيفة. سيادتك لما تكون راكب عربيتك وترمي الحاجات اللي مش نظيفة بره العربية فتوسخ الشارع، انت شخص مش نظيف. لو كنت نظيف ما كنتش وسخت الشارع، الشارع ده بتاعنا كلنا، العربية دي بتاعتك لوحدك، فانت بتقرر ان انت توسخنا كلنا بس انت تفضل نظيف. انا عايز اقولك ان انت سبب عدم نظافة الشارع، يعني انت اكبر حاجة مش نظيفة في مجتمعنا بجد، من غير زعل، دي نفسيتك وده اثرك. خاف على نظافة عربيتك، اعمل شنطة كده تحط فيها الحاجات اللي مش نظيفة، وما تروح مكان روح ارميها في الباسكت، خليك نظيف. انما دي اخلاق، عشان انت اناني فبتفكر في نفسك بس. انما لو ما كنتش اناني ما كنتش هتعمل السلوك ده. فانا بقول لك السلوك ده مبني على ايه؟ مبني على سوء خلقك، ان انت اناني. لو كنت مش اناني ما كنتش عملت كده، فكان لازم تتربى. فالقضية في الأخلاق مش في السلوكيات، السلوكيات دايما نتيجة الأخلاق. ومن ده بقى كتير في كل حياتنا، فربنا يهدينا ويتوب علينا. بيقول لك إيه؟ في كثير من البلاد الإسلامية رأيت الوساخة في الطرق والبيوت وفي الملابس والأبدان، ورأيت الفوضى في سير الأشخاص والعربات. العربية دي ماشية كده، والعربية دي ماشية كده، والعربية دي ماشية كده، والعربية دي واقفة رونج، يقول لك إيه؟ طب استناني شوي. والعربيه دي ماشيه على عكس، ويقول لك معلش اصل هي حته صغيره، والعربيه دي معرفش ايه عشان خاطر دي تبقى كذا. والعيب على الكل، العيب على اللي ماشي غلط، والعيب على اللي سكت، والعيب على اللي ما حطش نظام وما عرفش يمشيها. فالعيب على الكل، فالكل مهمل والاهمال خلق. عشان كنا مفترض يبقى عندنا خلق تاني اسمه الانضباط، كان زماننا ساعتها محترمين، انما لا ما عرفناش. فبيقول لك ورأيت الفوضى في سير الأشخاص والعربات، ورأيت الإهمال والتماوت في تناول السلع والوجبات. تلاقي الناس والله العظيم بتموت نفسها وبيفرتك اللي قدام عشان خاطر يدخل ياخد الكرتونة ويخد. ليه أهزق نفسي كده؟ ما انت خدت واحدة تاخد التانية ليه؟ يعني انت بتتماوت كده ليه؟ ورأيت دورانا، والله العظيم لدرجة ان احنا بنتريق حتى لما يكون في هجوم على حاجة، زي ما هم بيوزعوا حاجة ببلاش، لان في ناس كده ابو بلاش كتر منه. قال ورأيت دورانا الناس حول مآربهم الذاتية ونسيانهم المبادئ الجامعة والحقوق العامة. هي دي القضية، انت تفكر في نفسك بس. قال ورأيت انتشار اللغو والكسل وفناء الاعمار في لا شيء. انا هصدمك، يعني هصدم ناس كتير جدا. قال لو دلوقتي في بنت بتسمعني عندها 30 سنه، مش هتكلم عن البنات الصغيره، عندك 30 سنه، ممكن اسالك بجد والله 30 35 سنه من غير زعل، انت ال 15 سنه اللي فاتت كنتي بتعملي ايه؟ يعني كنت عايزه ايه بتعمليه؟ قولي لي اكبر ثلاث حاجات كنت مدركه ان انت تعمليهم، مدركه انك تعمليهم وشغال عليهم من 10 سنين، بلاش من 5 سنين. يعني انا بقالي 5 سنين مدركه ان انا عايز اعمل كذا، حلو، مش ان انا ماشيه في الحياه، انا عندي ادراك، ادراك ان انا عايزه كذا، فبقالي 5 سنين بعمله. انا لو سألت حضرتك اديني 3 نماذج للحاجات اللي كانت في 5 سنين، اهم 3 حاجات ايه؟ وبلاش كذب، بلاش تقولي لي الاهتمامات الدورية اللي انت مجبرة على وجودها، لان انت ممكن تقولي ايه الاهتمام بالاولاد، هقول لك ممتاز، عندك كام طفل؟ 3. ده مهتمية ان هو يبقى ايه؟ ولا قصدك بالاهتمام بالاولاد ان انت تاكليهم وتشربيهم وتوديهم التمارين وتغسلي لهم هدومهم؟ لا، ما انت مهتمة بالاولاد، يعني حاجة قيمة كبرى. ها، ده ايه بقى؟ والتاني ايه؟ والتالت ايه؟ طب انت مالكيش اهتمامات في نفسك في ذاتك؟ ايه؟ طب بلاش انت، حضرتك، طب انت كشاب، طب انت كراجل، اغلبنا بقى فارغ، والله العظيم لو وقفت كتير من الناس تقول له باشا اقف، وما انت مين؟ انا مرور الحياة، تيجي لك كده ضابط بتاع مرور الحياة، اقف قول لي انت رايح فين، مش رايح فين مشوار، قول لي انت حياتك رايح فيها فين. كثير جدا من الناس هيبقى كيفما اتفق، انا دلوقتي في المرحلة الفلانية بعمل اللي بيعملوه بتوع المرحلة الفلانية، ودلوقتي المرحلة الفلانية بعمل بتوع المرحلة، وهكذا، مفيش، فاضي فاضي. فهو بيقول لك وفناء الأعمار في لا شيء، وبالمناسبة هذا اللا شيء هو بيكون مشغول فيه جدا، بس هو قيمته لا شيء، لا شيء. يقول في كثير من البلاد الإسلامية رأيت الوساخة في الطرق وفي الطرق والبيوت وفي الملابس والأبدان، ورأيت الفوضى في سير الأشخاص والعربات، ورأيت الإهمال والتماوت في تناول السلع والوجبات، ورأيت دوران الناس حول مآربهم الذاتية ونسيانهم المبادئ الجامعة والحقوق العامة، ورأيت انتشار اللغو والكسل وفناء الأعمار في لا شيء، الكذب في المواعيد وفي رواية الأخبار، والله العظيم أقسم بالله، يعني الشيء بالشيء يذكر، أمير منير أسأل الله عز وجل أن يعدل مع من ظلمه، اللهم آمين. إيه، أنا شفت جريدة وهو بيقول لك إيه، وأمير منير وبعد أن انطلق معرفش إيه وكذا، وهو بيصور فيديوهات بتاعته من فيلته اللي في المعرفش، يا راجل يا كذاب يا أفاق. أنا شخصيا أذكر بعض الجرايد، والله العظيم، وانا عندي، خلي بالكم الواحد عنده صندوق اسود احيانا ما يعرفش يقوله لان بيترتب عليها مشاكل، بس هيتقال في يوم من الايام. الجريده دي انت كذاب، انت بتكذب يا مذيع، انت بتكذب يا صحفي، انت كذاب وانت عارف ان انت كذاب لان المعلومه مش موجوده، انت مألفها او جايبها من واحد كذاب، فمش ممكن. فبقول لك والكذب في المواعيد وفي رواية الأخبار وفي وصف الآخرين أمر سهل جدا، سهل. قال وكذلك استقصاء الإنسان في طلب ما يرى أنه له، حقي وهو مش حقك، حقي وهو مش حقك، مش حقك. أذكر مرة دخلت في مشكلة وحد بعينه قال لك انا من حق، قالت لك انا من حق الشقه بالشكل الفلاني، قلت لا كده دي سرقه، انا من حق الشقه الفلانيه عشان خاطر واحد اتنين تلاته، قلت لا دي مش من حقك، دي سرقه، انت كده حراميه من الاخر، خدتها وهي عارفه ان مش من حقها، مش عشان انا قلت لها، هي كانت عارفه ان هي مش حقها، كانت سرقه وعارفه وكملت، حقي حقي، طب ليه حقي؟ عشان انا قلت ان هو حقي بس. قال وكذلك استقصاء الإنسان في طلب ما يرى أنه له واستهانته في أداء ما هو عليه. فرج وانت بتطلب اللي عليك بتطلبه ازاي، اللي ليك بتطلبه ازاي، وانت اللي بتأدي عليك بتأديه ازاي، وانت تعرف احنا ليه مش متقدمين. قال ونقصه ما هو قادر على إتمامه، انت تعرف تكمل ده ومع ذلك عملته بالطريقة دي، وفقدان الرفق في القول والعمل، مفيش رفق ومفيش تعامل بشكل كويس، وشيوع القسوة والمبالغة في الخصام، كل ده. يقول ثم تحول الآداب إلى قشور، الآداب بقى تحولت لقشور اللي هي الذوقيات، يطل من ورائها الرياء، أنت بتعملها عشان المجتمع أصلا، غير كده أنت مش هتعملها، بل إن الرياء، حتى الأمثال بتقول لك كده، البلد اللي مالكش في حد فيها امشي واعمل معرفش إيه فيها، ليه؟ لأن إحنا بنعمل عشان الناس اللي تعرفنا، إلا من رحم الله. يقول بل إن الرياء هو في الإسلام شرك يكاد يكون المسيطر على العلاقات الاجتماعية، وهو الباعث في الأول على البذخ في الأحفال والولائم والمظاهر المفروضة في الأفراح والأحزان. ناس بتعمل يقول لك إيه، أنا لما تموت، أما أموت اعملوا لي عزا بالشكل الفلاني، ما تكلفتونيش كده. وده يقول لك في الفرح لا احنا مش هينفع نعمل كذا وكذا وكذا، بس الناس تاكل وشنا. ايه انت عازم زومبي ياكل وشك؟ وده انت ما تكلفتونيش وانت ميت. الناس بتعمل الفشخره، انت بتفشخر وانت ميت يا حاج، يا حاج موت وانت ساكت، ما توجعش دماغنا. وانتوا مش عارفين تتجوزوا بتدينوا عشان تعملوا فرح، ده ايه الهم ده؟ وفي النهايه ايه اللي بيحصل؟ تلاقي قصه الزوج والزوجه دول يسبقها شهور او سنين من الحرام. طب ما كنتوا اتجوزوا دلوقتي وخلصت، انتوا مصعبين الدنيا عليكم ليه؟ واللي انا عايز اقوله ان احنا بنسعى كمان في هذه الامور بغير وعي. يعني خليني اقرا لك كلام مهم برضو لسه في كلام الامام الغزالي، بيقول لك ايه؟ والواقع أن أولي الألباب يحارون في فهم الشبكة التقاليد التي تسود عالمنا الإسلامي، وهم يوقنون بأنهم بعيدة بأنها بعيدة عن التقوى ورعاية المصالح. إن الجماهير تغض الطرف عمدًا عن مسالك للشباب قبل الزواج، يقول لك ده شاب صغير يعمل إيه يعني قبل الجواز؟ سيبه يعيش حياته شوية. قال وتذبح فيها الأعراض وتبيد فيها الفضائل إلى أن يتيسر الزواج وفق المواصفات التي وضعها الشيطان. يعني هو مش عارف يتجوز بما يرضي الله، هو مش عارف يتجوز بما يرضي الله، حلو، بس عارف يعصي ويتجاوز بما يرضاه الشيطان، فبيصبر نفسه بالحرام لحد ما يوصل للحلال، فيوصل للحلال بعد ما يكون طفح من الحرام فينغص عليه الحرام الحلال، فتلاقي البيوت زي ما هي دلوقتي كئيبة ونسبة الطلاق كبيرة جدا جدا جدا. ليه؟ لأن احنا أفسدنا مجتمعنا بمقاييس الشيطان اللي حطناها تبعا له عشان خاطر نتجوز بالطريقة اللي هو يرضى بيها، مش اللي احنا نعرف نتجوز بيها ولا حتى اللي ديننا أمرنا بيها. كارثة كارثة. من ذلك يقول أيضا، لا في كلام بقولك ايه، بص الكلام ده بقى، الكلام ده محزن. انني اتأذى عندما تزور الانتخابات في بلد ما، في اي بلد، لا لان نفرا من الشطار، الشطر هو الحرامي، لا لان نفرا من الشطار من الحرامية يعني سوف يسرقون مناصب لا يستحقونها طبعا، وهذا وحده جريمة، دي جريمة. أسأل الله عز وجل أن يخلص جميع الناس من كل من يهلكهم. يقول بل إيه بقى اللي بالنسبة له اللي هو أكبر من هذه الجريمة؟ قال بل مصدر الأذى مرور الكذب في هدوء. الكارثة الكبرى مرور الكذب على الناس في هدوء، إن الناس بتعدي الكذب عادي عادي، نعمل كده عادي، والطريقة دي عادي، واستقرار شهادة الزور دون اكتراث عادي، ويألف الكبار والصغار أن تطمس الحقيقة دون نكير، وأمة تحيا بهذه الخلائق جديرة بالموت. لأن النفوس الناس بقت مسخ، فما تستناش من هذه الشعوب أنها تتقدم بعد ما أنت مسختها. ثم في النهاية يقول إيه؟ يقول والأخلاق لغة عالمية تتفاهم بها الشعوب على اختلافها وتتحاكم إلى منطقها، وربما اختلفت تقاليد وأحكام، لكن الأخلاق تظل مرتكزة إلى ما أودع الله في الفطر من تحسين الحسن وتقبيح القبيح. ونحن نعلن من ديننا أن من أركان النفاق الكذب في الحديث والخلف في المواعيد وخيانة في الأمانات والغدر في العهود والفجور في الخصومات، والناس في المشارق والمغارب ينكرون شيئا من هذا والناس في المشارق والمغارب ما ينكرون شيئا من هذا وما يحترمون كذابا ولا غادرة، إلا أننا نلفت الأنظار إلى حقيقة لها خطرها. إن الأخلاق في أرضنا تتصل اتصالا وثيقا بالإيمان، فإذا اهتزت العقيدة ظهر النقص ونجم الإثم واضطربت الأمة كلها. طبعا كلام الإمام الغزالي غاية في العظمة، غاية في العظمة. بيقول لك قد إيه أهمية الأخلاق وعظمة الأخلاق، وإن الأخلاق مش مجرد ذوقيات، الأخلاق دي شكلك، شكلك اللي بعد كده بتتعامل بيه وبيترجم لسلوكيات. فلو كنت عايز تستقيم في الطريق إلى الله عز وجل في الصلاة والصيام وفعل المأمور وترك المنهي، لن تستطيع بدون أخلاق. ولو كنت عايز إن أنت تتقدم في الدنيا وتملك اقتصاد قوي وقوة عسكرية قوية وتكون عايش حياة فعلا كريمة، لابد أن تمتلك الأخلاق. ومن فقد الأخلاق لا يستطيع أن يقوم لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولو لم يستطع الإقامة في الدنيا والآخرة فده دليل على انعدام أو ضعف الأخلاق. وانظر إلى حياة الناس تعرف، انظر إلى الشره، انظر إلى الطمع، انظر إلى الأنانية، انظر إلى قلة الانضباط، انظر انظر انظر انظر. فحين يغلب على الناس هذه الأمور لا تنتظر منهم أن يصعدوا أبدا. فلو هقول كلمة في النهاية، لو كان ده تأثير الأخلاق، فلو حد عايز يدور على الحل نعمل إيه؟ فما في حل إلا إن أنت تلتزم بتحسين أخلاقك ومن تعول، وتنشر هذا الوعي ما استطعت، ولا تكن سلبي لا تجاه نفسك ولا من تعول ولا الدايرة اللي أنت بتأثر فيها. فلو كثر عدد هؤلاء المستيقظون لا شك أننا نتحسن يوما ما ونصعد يوما ما. وكل ما العدد كان أكبر كل ما الاستيقاظ والاندفاع والعلو كان أعلى. فالأمر بياخد وقت، ولكن إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق ويمتعنا بالأمان، ويرزقنا الإخلاص والتوفيق في الدعوة إلى الله عز وجل، ويثبتنا عليها. نسأل الله عز وجل السلام. توقف عند هذا الحد، قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.